بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يصب أحدكم ذراعين بساط الكلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم القشيري مسلم الحجاج القشيري رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبسط أحدكم ذراعه بسط الكلب, يعني لا سجد يجعل الرعي على الأرض, الكفين هي بس الكفين هي اللي على الأرض, وأما الذراع ما له دخل فيه, ترفع رعيك الإنسان والكفين هي اللي على الأرض, لأن الكفين أحد الأعضاء السبعة, أما الذراع فهو مثل بسط الكلب, لا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الأسد ولا إقعاء الكلب. أيضا ثمانة حالات من الحيوانات نهي الإنسان المصلي عنها, ثمان حالات منها أن تبسط ذراعيك على الأرض الإنسان بسطاش السبع, أو تقع إقعاء الكلب في السجود وأنت هو في الجلوس تجلس تقع إقعاء الكلب, أو تلتفت التفات الثعلب, أو تنقر كنقر الغراب, ثمان حالات نهي المصلي عنها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ونبشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتوسط أحدكم ذراعين بساط الكلب. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار اثنين قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة ومحمد بن جعفر الاثنين قالوا حدثنا شعبة قال بهذا الإسناد عن قتادة عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب, لأنه ثمان حالات نهي المصلي عنها, منها بسط الكلب كأنك تبسط بسط السبع ولا الكلب يقع إقعاء الكلب ولا يقع إقعاء الكلب ويلتفت ارتفاع الثعلب ولا ينقر نقر الغراب إلى آخره, ثمان حالات نهي المصلي عنها. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد بن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فاقطع كفيك وارفع مرفقيك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال حدثنا عن أبي إياد قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. قال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجدت فضع الكفين فقط وارفع مرفقيك, ترفع ذراعيك, لا تشابه الحيوانات, لا تشابه الحيوانات الإنسان, كفيك فقط هي المطلوبة والذراعيك ترفعها عن الأرض الإنسان. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا جعفر بن ربيعة قال عن الأعرج عن أبي هريرة عبد الله بن مالك بن بحينة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين رفقيه يعني سوى التفريق الجافي بين كل أعضاء الفخذين عن الساقين والفخذين عن الذراع عن المرفقين والذراعين عن المرفقين, المجافات مطلوبة إذا حصل يعني إذا استطاع الإنسان, أما إذا ما يستطيع فهو حر, لكن مطلوبة الإنسان. إلى هنا والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.